الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، هذا هو الدرس 12 من دروس النحو وما من كتاب الدروس النحوية، ومع شرح كتاب الدروس النحوية. واليوم موعدنا إن شاء الله مع إعراب الأمثلة الخمسة، إعراب الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. ما هي الأفعال الخمسة؟ الأفعال الخمسة هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة. يعني إيه الأفعال الخمسة يا شيخ صالح؟ كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين وواو الجماعة وياء المخاطبة. نأخذ أي فعل مضارع، مثلا تأكل، ده فعل مضارع ولا مش مضارع؟ لو أضفنا إليه ألف الاثنين هتبقى إيه؟ تأكلان أو يأكلان للغائب، يأكلان. أو لو خلناها جمع هتبقى إيه؟ تأكلون أو يأكلون. هذه كده أربعة. باقي مثل واحد لما كنت بكلم واحدة، تأكلين. تمام؟ أي فعل مضارع؟ تشرب. يا شيخ محمود تشرب، ها حولها، حوله إلى الأفعال الخمسة. تشربان يشربان، تشربون يشربون، تشربين. شيخ مجدي يضرب، لا ألف ونون، ما احنا هتحذف النون ده لما يبقى في حالتي. احنا جايين نتكلم دلوقتي الآن. فيضرب، ها يضربان، ها تضربان، ها يضربون تضربين. أحسن. يلعب، ها محمود يلعبان، أيها يلعبان يلعبون. لا اخلص أول من مستنى والجمع وبعدين ندخل على الياء المخاطبة. المثنى بيبقى مثنى الحاضر، مثلا انا بخاطب واحد تلعبان، او الماضي او اللي هو مش حاضر الغائب، يعني بقول ايه يلعبان، هم مش موجودين يلعبان. تمام؟ ده لو كانوا اثنين. لو كانوا ثلاثة، لو كانوا ثلاثة فاقصر الجمع، يعني اقول ايه تلعبون بخاطبه او يلعبون. طب لو بكلم واحدة بقولها ايه تلعبين. دي الافعال الخمسة. حاضر غادر، ها ابو غادر، مثنى وجمع، وواحدة خاطب واحدة يا المخاطبة. فبقول ايه يلعبان تلعبان يلعبون تلعبون تلعبين، يفعلان تفعلان يفعلون تفعلين، تفعلون تفعلين. تمام؟ يأكلان تأكلان يأكلون تأكلون تأكلين، يشربان تشربان يشربون تشربون تشربين، ينامان تنامان ينامون تنامون تنامين. يبقى أي فعل مضارع أضيف إليه ألف الاثنين أو واو الجماعة أو ياء المخاطبة تسمى الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة. خلاص اتفهمت؟ هذه الأفعال احنا عارفين، نحن نعلم علم اليقين أن الفعل المضارع يرفع بالضمة، يرفع وينصب ويجزم بالعلامات الأصلية اللي هي ايه، يرفع بالضمة العلامة الأصلية للرفع، وينصب بالفتح العلامة الأصلية للفتح، ويجزم بالسكون العلامة الأصلية إيه؟ للجزم. لكن هذه العلامات الأصلية إن غابت فلها علامات فرعية. هناك في الاسم عرفنا أن العلامات الفرعية اللي هي إيه؟ في المثنى يرفع بالألف، في الجمع يرفع بالواو، وفي الجمع والمثنى ينصب ويجر بإيه؟ بالياء. وعرفنا في جمع المثنى، الجمع المؤنث، المؤنث السالم، أنه إيه؟ ينصب بالكسرة نيابة عن الفتنة. تمام. وفي كذلك في الأسماء الخمسة عرفنا يرفع بالواو وينصب بالألف وإيه يجر بالياء، ده في الأسماء، في الأسماء الخمسة. هنا الأفعال الخمسة أو الأمثلة الخمسة يرفع بإيه؟ بثبوت النون. أن يقول إيه؟ الولدان يلعبان، الولدان مبتدا مرفوع بالضمة، يلعبان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. التلاميذ يجتهدون، التلاميذ يجتهدون، يجتهدون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، تمام. وأين الفاعل؟ وواو الجماعة فاعل. وهنا الجملة من الفعل والفاعل في محل خبر، نعم أحسنت. سؤال رائع، بيقول الولا الأولى التلاميذ يلعبون أو التلاميذ يجتهدون، التلاميذ مبتدا مرفوع بالضمة، يجتهدون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون، والفاعل تقديره، والفاعل ضمير مستتر تقديره ايه هم. اين الخبر؟ طب اي مبتدا ليه خبر؟ يقول لك هنا ايه الجملة الفعلية من الفعل والفاعل في محل خبر، في محل رفع خبر للمبتدا. وصلت يا شيخ محمود؟ يبقى هنا الفاعل ايه؟ اول مبتدا وخبر لازم يكون اسم الاثنين. لا ما لا يشترط، لا لا ممكن الخبر لسه احنا سوف ناخذ الخبر، الخبر ممكن ياتي جمله فعليه، وممكن ياتي الخبر جمله اسميه، وممكن ياتي الخبر شبه جمله. طب الولد في المدرسه، الولد التلميذ في المدرسه، فين التلميذ هنا؟ طب ايوه طب فين الخبر؟ يبقى شبه الجمله، لان دي مش جمله، شبه الجمله جار ومجرور في محل رفع خبر للمبتدا. طيب سوف ياتي في موعد ان شاء الله. هنا يبقى اصبح يفعلان تفعلان يفعلون تفعلون تفعلين، دي الامثله الخمسه. لما كانت تلك الامثله الخمسه؟ لان المتصل بالف الاثنين له صورتان، اما مبدوء بالياء وهي للغائب، او بالتاء وتكون ليه للغائبه والمخاطبه، والمخاطب الغائبة يعني بكلم بنتين تلعب هي مش موجودة قدامي، والياء نحو هما يكتبان، والتاء نحو البنتان تكتبان أو أنتما تكتبان. والمتصل بواو الجماعة له أيضا صورتان، أيضا لأنه إما مبدوء بياء الغائب أو بتاء المخاطب. ده مين اللي هو بنتي بواو الجماعة؟ فالغائب نحو هم يكتبون، والمخاطب نحو ايه انتم تكتبون. يكتبون فين هم؟ يكتبون جمع، يكتبون امامنا ولا بنقول هم للغائب يكتبون؟ طيب انتم تكتبون، انا بتكلم على من؟ على الموجود امامي، تمام. والمتصل بياء المخاطبة له صورة واحدة، لأنه لا يكون مبدوءا إلا بالتاء، نحو أنت تكتبين. يبقى ياء المخاطبة ده بينتصب، بيبقى إيه المخاطبة المؤنثة لهوش غير صورة واحدة، أكلم امرأة أمامي أو طالبة أمامي. طيب هات من القرآن أمثلة للأفعال الخمسة مرفوعة مثلا. احنا قلنا هذه الأفعال الخمسة يا جماعة الخير ترفع بثبوت النون وتنصب وتجزم بحذف النون، تنصب وتجزم ايه؟ بقول ايه؟ قال الله تعالى مرج البحرين يلتقيان، هنا مرفوعة يلتقيان بثبوت ايه؟ متى ترفع هذه الافعال؟ زي الفعل المضارع. متى يرفع الفعل المضارع يا شيخ صالح؟ شيخ مجدي متى يرفع الفعل المضارع؟ اذا لم يسبقه ناصب او جازم. يبقى الفعل المضارع سواء من الافعال الخمسه او من غيرها اذا لم يسبقه ناصب او جازم ده بيبقى ايه؟ اوتوماتيك، اما مرفوع بالضمه او مرفوع بثبوت ايه؟ النون. زي هذه الامثله مثلا، فباي الاء ربكما تكذبان. تكذبان هنا فعل مضارع مرفوع بايه؟ هكذا الشيخ صالح بثبوت النون، ما هي موجود النون، تكذبان النون موجودة اهي، طالما النون موجودة يبقى الفعل ده فعل مضارع على طول. اول ما نشوف الفعل المضارع ده الامثلة الخمسة النون موجودة في القرآن يبقى ده مرفوع على طول اوتوماتيك. اي جملة اقول لك استخرج لي فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، اذا لقيت اذا وجدت الفعل المضارع مثنى او جمع في الف الاثنين او جماعة او ياء المخاطبة وموجودة النون تعرف ان فعل مضارع ده ايه؟ تكذبان تكذبان لا تكذبان ده الالتقاء الساكنين. هو الفعل المضارع بيكسر، هو فعل المضارع بيكسر النون هنا مكسورة لالتقاء الساكنين مدهامتان مثلا تمام، لكن هي الفعل المضارع ليه والفعل المضارع والافعال تكسر تجر تحتيها مش مضمومه بثبوت النون. ثبوت النون يعني وجود النون تبقى كده مرفوعه، طالما النور قاعد النون قاعده هذه منصوبه مكسوره مجروره تبقى ايه مرفوعه بثبوت النون، يعني النون موجوده لم تحذف. لا مش مقدره، هي دي علامة فرعية اسمه ايه يرفع الفعل المضارع بثبوت النون. هي ثبوت النون، النون ثابتة موجودة في الكلمة مش محذوفة، مكسورة مرفوعة منصوبة ما عليك فيها، هذا فعل مضارع مرفوع بثبوت النون. زي الآية اللي قبلها يلتقيان ما برضو مكسورة، ها الآية اللي بعدها النون هنا مفتوحة يطوفون بينها وبين حميم آن يطوفون نا مفتوحة النون، تقول هنا فعل مضارع ما ما ما مفتوح النون مالكش دعوة بالآن، انت مالكش دعوة، انت الحين بتكلم عن الفعل المضارع الآن يطوفون نا نا نا النون مفتوحة فتقول ده فعل مضارع مرفوع. طب ليه مرفوع؟ ليه مرفوع؟ ليه مرفوع؟ ليه مرفوع الفعل المضارع هنا يا مجدي؟ لم يسبقه ناصب ولا جازم. هو طالما ما فيش أداة نصب أمامه ولا أداة جزم أمامه يبقى دايما إيه؟ ها مرفوع. طالما إني ما فيش حد نصب عليك، ها لازم تبقى مرفوع الرأس. تمام. يفعلون قال تعالى. يطوفون بينها وبين حميم آن تفعلون قال تعالى فاتقوا الله لعلكم ها تشكرون. تشكرون هنا تمام، هي لما تبص لها في الكتاب انت تشكرون مفتوحة النون هنا شيخ، نقول لا النون مفتوحة لا ده فعل مضارع مرفوع بثبوت ايه، يعني ثبوت النون قاعده قاعده ما بتحركتش جالسه في الكلمه لم تحذف. النون مش اصليه يعني لو تلو عليها هتيجي وحديها. لا النون تكذبون دي مرفوعه تكذبوا دي منصوبه. هي اصلها ايه؟ سيبك من النون هنا اصلها ايه؟ تشكر. بس تشكر ليه غير اللي مفرد مفرد فلما جمعت وضع لها ايه؟ نون. وهو نون زي مثلا مسلم يعني دي جمع ذكر سند لا دي لحقتها واو الجماعه اسمها ايه واو الجماعه. ومنها قوله تعالى ان الذين يكسبون الاثم سيجزون بما كانوا يفترون. يبقى كم فعل مضارع هنا من الافعال الخمسه؟ ثلاثه يكسبون سيجزون ها يفطرون. فيكسبون فعل مضارع مرفوع بثبوت ايه؟ نون واو الجماعه على طول كده واو الجماعه فاعل، الف جماعه الف الاثنين فاعل، ياء المخاطبه فاعل على طول دائما فاعل. ها الافعال الخمسه دائما دي الواو زي ده دي هتأتي فاعل اهو هتأتي فاعل على طول. ما هو انت لو حذفت المنصوب الفعل المضارع او مجزوم انت هتحذف النون بس والالف سوف يظل والواو سوف تظل والياء سوف تظل. جاي الآن. ومنها قوله تعالى إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كسبوا. يكسبون هنا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون وواو الجماعة في محل رفع فاعل. الإثم سيجزون، السين هنا لا محل لها من الإعراب، يجزون ها فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون وواو الجماعة فاعل بما كانوا يفترون. يفترون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون وواو الجماعة فاعل. يبقى دي جملة هي يفعلون يأكلون يشربون، دي جملة أصلا من فعل وإيه وفاعل. تمام. إعراب الفعل يكسبون في الآية السابقة تقول إيه يكسبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفعه فاعل. تمام. وصلت. كذلك لما يبقى قدامها لما تبقى منصوبة بتبقى إيه لن يأكلوا لن يشربوا. طيب في حالة النصب في الفعل المضارع بنعمل إيه نحذف النون. شوف الآية القرآن بتقول إيه متى يكون حذف النون علامة للنصب؟ يكون حذف النون علامة للنصب في موضع واحد وهو إيه الأفعال الخمسة. قال تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا. فين النون هنا؟ طيب لن تنالوا فين؟ اقول فعل مضارع منصوب وعلامة نصبي حذف النون لان ايه لان ايه لان لان لا لانه منصوب بلن. زي اقول حتى تنفقوا، تنفقوا فعل مضارع منصوب بحتى وعلامة نصبه حذف النون. وكقوله تعالى ويريد أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى. هنا يخرجاكم كلام على مين؟ على موسى وهارون. يخرجاكم أصلها إيه؟ أن يخرجانكم. حذفت النون هنا ليه؟ لأن سبقتها أن أداة نصب. تمام. فبقول يخرجاكم فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه إيه؟ حذف النون وألف الاثنين فاعل في محل رفع فاعل. ويذهب هنا الواو حرف عطف معطوف على مين؟ الأولى يخرجاكم. تمام. فأصبحت خدت نفس الحكم والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه. أصبحت منصوبة وعلامة نصبها حذف النون وألف الاثنين هنا إيه فاعل. قال تعالى إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخادمين. قال إبليس لآدم ما نهاكما ربكم عن هذه الشجرة إلا أن تكون. هي أصلها إيه؟ أصلها إيه؟ تكونان. فلما جت أن الناصبة للفعل المضارع قبلها أصبحت إيه؟ أن تكونا. فبقول تكون فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصب إيه؟ حذف النون وألف الاثنين إيه؟ فاعل. أصبحت معنا رفع بإيه؟ فاعل. وكذلك تكون الثانية كما قال تعالى فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما. أن يصلحا هي أصلها إيه؟ يصلحان. وبيتكلم على مين؟ لا أصلها على مين؟ على الحكمين. ها حكم من أهلي وحكم من إيه؟ إن يريد إصلاحا. تمام. يبقى بيتكلم عن نفرين دول الحكمين. فهنا أصلها إيه؟ هي أصلها يصلحان. لما جاءت أن الناصبة تبقى يقول يصلحا فعل مضارع منصوب بأن على التصبيح حذف النون وألف الاثنين إيه في محل رفع فاعل. كما في الحديث المتفق عليه تريدين أن ترجعي بكلم المرأة إلى خطا إلى رفاعة. تمام. هنا رفاعة فترجعي فعل مضارع منصوب بإيه بحذف النون وياء المخاطبة في محل رفعه فاعل. تمام. فالأفعال تنالوا وتنفقوا ويخرجاكم ويذهب وتكون ويصلح وينصروكم ويضروكم وترجعي أفعال منصوبة وعلى النصبية حذف النون كما في قوله تعالى لن يضروكم هي أصلها إيه؟ يضرونكم فحذفت النون ليه لقدامها أمامها إيه ين لن كذلك أيضا في إيه يا جماعة الخير في الحذف احنا قلنا في السكون في الجزم الفعل المضارع يرفع وينصب ويجزم بالسكون. طب ماذا ينوب عن السكون في الأفعال الخمسة؟ حذف النون. قال سبحانه قال لا تخافا تخافا هنا ايه فعل مضارع منصوب تخاف اثنين بلا ايه فعل مضارع بلا النهية لأنها هي لا تخافة تمام. قال سبحانه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فلن تفعلوا تفعلوا الأولى هنا إيه لا مجزومة بلن زي تخافة مجزومة بإيه بلا ولا قال لا تخافة هنا مجزومة بلا وعلامة جزمها حذف النون والثانية فإن لم تفعلوا مجزومة بلم وعلامة جزمها حذف النون ولن تفعلوا هنا تفعلوا منصوبة بحذف النون منصوبة على منصوبة بلن وعلامة نصبها حذف النون كما قال تعالى إن يكونا فقراء قال سبحانه إن يكونوا فقراء يغنيهم الله إيه هنا إن الشرطية جزم الفعل المضارع فعل مضارع يكونوا في جواب الشرط يغنيهم تمام. الى اداة الشرط هنا ايه ان يكون دفع للشرط جواب الشرط يغنيهم تمام. فيكون هنا فعل مضارع مجزوم يكونوا فعل مضارع مجزوم بيل ايه ان اداة الشرط وعلامة جزمه حذف النون. وقال تعالى خاطبا مريم ولا تخافي ولا تحزني فهنا تخافي ايه لأنها هي فعل مضارع مجزوم بايه بلأنها هي وعلام جزم حذف النون هي ولا تخافينا فحذفت النون ولا تحزنينا فحذفت النون ليه لأنها مجزومة بلأنها هي طب شوف الأمثلة اشوف مثال واحد جمع ايه الرفع من القرآن الرفع والنصب والجزم خليكم حافظين المثال ده للأفعال الأربعة مش هتنسوا لن تنسوا الأفعال الأربعة قط. قال تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا المثال ده مش هينسيك الأمثلة الخمسة أبدا الأفعال الخمسة ويحبون هنا ايه فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ايه ثبوت النون اي يحمدوا يحمدوا هنا ايه فعل مضارع منصوب بلن بان وعلامة نصبه ايه حذف النون اي يحمدوا ان الناصبة من اداة نصب الفعل المضارع غير هذه ديك ان الشرطية دي ان دي بفتح الهمزة الثانية بكسر الهمزة اي يحمدوا طبعا انت عايز تشكره على ايه لم يفعلوا يبقى ان يحمدوا هنا يحمدوا فعل مضارع مجزوم بان وعلامة جزم حذف النون والثاني ايه بما لم يفعلوا يفعلوا هنا فعل مضارع مجزوم ايه بلم وعلامة جزم ايه بس ده الفعل المضارع ده اعراب الافعال الخمسة او الامثلة الخمسة بيقال عليها الافعال الخمسة ويقال عليها ايه الامثلة الخمسة بس ايه اعراب حنبين الان كما في الكتاب يقول المصنف رحمه المصنفون والمضارع اذا اتصل به الف الاثنين او ياء الجماعة او واو الجماعة أو ياء المخاطبة يرفع بثبوت النون ونيابة عن الضمة، وينصب بحذفها نيابة عن الفتحة، ويجزم بحذفها نيابة عن إيه؟ عن السكون. العلامات الأصلية، احنا العلامات الأصلية بتاعت العرب كله ايه؟ أربعة. فتحة كسرة ضمة، فتحة كسرة سكون. طب هو العلامات، هو الإعراب ايه اصلا؟ رفع فنصب جر او كسر او خفض، يقال عليه جر وكسر وخفض وايه وجزم. علامة الرفع الاصلية هي كما اخذنا الضمة، علامة النصب الاصلية ايه؟ فتحة. علامة ايه؟ الكسرة الاصلية الكسرة. علامة الجر الاصلية الكسرة. علامة الجزم الاصلية ايه؟ سكون. طب الجزم ده بيكون في الافعال ولا في الاسماء؟ في الافعال. هو في الفعل المضارع فقط، تمام؟ طب في الافعال الخمسة كيف يكون الجزم؟ ماذا ينوب عن السكون؟ حذف النون. في الرفع ثبوت النون، في النصب حذفها حذف النون، في الجزم حذف النون، تمام؟ يقول المصنف: وإذا أسند المضارع لألف الاثنين نحو إيه؟ الرجلان يكتبان وأنتما تكتبان، أو واو الجماعة الرجال يكتبون وأنتم تكتبون، أو ياء المخاطبة نحو أنت تكتبين، كان رفعه بثبوت النون. يقول فعل مضارع مرفوع علامة رفعه إيه؟ ثبوت النون. طيب ونصبه وجزمه بحذفها زي إيه؟ لم يكتبا ولن تكتبا ولن يكتبوا ولن تكتبوا ولن تكتبي ولم تك ولم ولم يكتبا. يبقى دي النصب، لن يكتب فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصب ايه؟ حذف النون. ولم تكتب فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصب حذف النون. ولم يكتب فعل المضارع منصوب بلن وعلامة نصب حذف النون. ولن تكتب فعل المضارع منصوب وعلامة نصب ايه؟ بلن وعلامة نصب حذف النون. ولن تكتبي فعل المضارع منصوب وعلامة نصب ايه؟ حذف النون. ولم يكتب فعل المضارع مجزوم وعلامة جزمه هنا ايه؟ حذف النون. ولم تكتب فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. ولم يكتبوا فعل مضارع مجزوم بلم وعلامة جزمه حذف النون. ولم تكتبوا فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. ولم تكتبي فعل مضارع مجزوم وعلامة جزمه حذف النون. وتسمى هذه الأفعال وأمثالها بالأمثلة الخمسة أو بالأفعال الخمسة. بعض الكتب تسميها الأمثلة الخمسة، وبعض الكتب تسميها إيه؟ الأسماء الخمسة، الأمثلة الخمسة، الأمثلة الخمسة، وبعضهم يسموها إيه؟ الأفعال الخمسة. وثبوت النون وحذفها من العلامات الفرعية وليس من علامات إيه؟ الأصلية. لأن في الضم في الرفع العلامة الأصلية هي إيه؟ ضمة. وفي النصب العلامة الأصلية هي إيه؟ فتح. وفي الجزم العلامة الأصلية هي إيه؟ السكون. إذن ثبوت النون أو حذف النون هذه تسمى علامة ايه؟ علامة ايه؟ فرعية. مثلا خذ بعض الامثلة، هذه الاية استخرج الافعال الخمسة من هذه الاية. قال شيخ محمود: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. الأول نبدأ ويستفتونك. يستفتون هنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والكاف ده ضمير متصل. تمام. أو ما يطلع عليكم في الكتاب يا ثمان النساء اللاتي لا تؤتونهن. تؤتون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. ما كتب لهن. وترغبون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. أن تنكحوهن. تنكحوهن هنا إيه إيه ماله؟ غلط. فعل مضارع مرفوع بحذف النون. ليه؟ هي أصلها أن تنكحونهن. أن تنكحونهن فحذفت النون فأصبحت إيه؟ تنكحوهن. لأن هن دي إيه؟ الهاء هنا ضمير متصل والنون الثانية نون النسوة. أن تنكحوا. أن الناصبة. ايوه منصوبه بان وعلامه نصبها حذف النون لاصلها ايه تن. لو حشيل النون هتقول ايه تنكحونا نا نهن. ده الاصل بتاعها فحذفت النون فاصبحت ايه تنكحوهن. تمام. ان تنكحون اداه نصب وفعل مضارع منصوب بان وعلامه نصبها. طب من والمستضعفين من الولدان وان تقوموا أهل اليتامى. هنا ما فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ايه حذف النون. تمام. فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون. تمام. تقوموا. تقوموا هنا فعل مضارع منصوب وعلامة نصب بلن وعلامة نصبه حذف النون. اليتامى بالقسط. وما تفعلوا هنا فعل مضارع. ما تفعلون. هي وصاها اصلها وما تفعلون. طب هنا هي فعل مضارع هنا ايه مجزوم. بما مجزوم بما ولا منصوب بما. لا ما اداه جزم. تمام. فهو مجزوم بما وعلامة جزمه حذف النون. من خير فإن الله كان به إيه عليما. ده بالنسبة ليه للفعل للأسماء الخمسة أو الأمثلة الخمسة أو الأفعال الخمسة. ها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نكتفي بهذا القدر.